الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. بعد الانتهاء من مبحث مصدرية القرآن، وقد تكلمنا فيه بما فتح الله عز وجل في اللقاءات الماضية، نحن على موعد مع مبحث آخر لا يقل في أهميته عن مبحث مصدرية القرآن. فإن كنا في ذلك المبحث السابق قد أثبتنا بالأدلة العقلية والبراهين الساطعة التي لا تحتمل نقاشاً أن القرآن الكريم مصدره الله رب العالمين، كما أثبتنا ذلك بالأدلة النقلية من الوحي ومن صميم القرآن الكريم، آيات ناطقة بأن القرآن الكريم مصدره الله رب العالمين، ثم أثبتنا ذلك ثالثاً من خلال ماهية القرآن وتأليف القرآن وأسلوبه البديع. هذا الأسلوب الذي لم يستطع العرب قاطبة أن يدانوه أو يجاروه في قليل أو كثير، وما ذلك إلا لأنه أسلوب العليم الخبير في كتابه الذي أنزله على البشير النذير. مبحث اليوم، وهو مبحث موهم الاختلاف والتناقض، لا يقل أهمية عن ذلك المبحث. لما؟ لأن دعوى وقوع التناقض في القرآن الكريم لها أغراض، أو لأصحابها أغراض من وراء ترويجها، وما ذلك إلا للقدح في مصدرية القرآن الكريم. وسنقف بعد قليل على هذه الدوافع التي دفعت القائلين بوجود التناقض في القرآن الكريم، وسنعرف كيف نرد عليهم جملة وتفصيلا. فلنبدأ حديثنا بحول الله تعالى عن موهم الاختلاف والتناقض، وكيف أن علماء علوم القرآن وعلماء التفسير وعلماء الإسلام عموما ضمنوه في مصنفاتهم وكتبهم، وما ذلك إلا لأهميته. إنه باب أو مبحث عقده علماء التفسير ليدفعوا عن القرآن شبها ترد على أذهان المبتدئين، ومن لا خبرة لهم بأساليبه ومقاصده وأصول تفسيره. هذه الشبه التي عمل علماؤنا جاهدين على دفعها بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة، هذه الشبه ما هي إلا خواطر ترد على الأذهان، لكن لا تجد لها في القرآن مكانا تستقر فيه. فالقرآن بأسلوبه يكذب القائلين بأن فيه تناقضا. القرآن الكريم لمن فتش فيه بعين الناقد البصير لن يجد فيه آية واحدة، بل ولا كلمة واحدة توحي بأن هناك أو تشير إلى أن هناك تناقضا حصل بالفعل في القرآن الكريم. هذه الشبه التي أثارها أعداء الإسلام حول القرآن الكريم، ومنها شبهة وقوع التناقض فيه، لا تستقر في القرآن أبدا ولا تجد لها فيه مكانا، بل تزول مع شيء من التدبر لمن يحسنه، فالتدبر لا يحسنه كل أحد. أو بسؤال أهل العلم، فإن الله تعالى قد دلنا على ذلك، قال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن رزق التدبر أو رزق ووفق لسؤال أهل العلم، ووفقه الله لعالم قد فتح عليه يزيل عنه هذه الشبهة، فلن تبقى شبهة التناقض في القرآن الكريم على الإطلاق. طيب إن لم نحسن التدبر ولم نجد أو لم نسأل العلماء أو لم نجد من العلماء من يجيبنا، وهذا طبعا احتمال مستبعد، هذا لا يدل على وقوع التناقض في القرآن إطلاقا، وإنما يدل على عدم توفيقنا نحن أو عدم توفيق الله لنا في إزالة هذا الإيهام أو هذا التناقض المتوهم في القرآن الكريم. معنى كلمة متوهم يعني هو ليس بحقيقة. كلمة موهم مأخوذة في اللغة العربية من مادة لغوية تسمى واهيما، الواو والهاء والميم، أو وهم، الواو والهاء والميم. بداية عندنا شيء في اللغة العربية يسمى الجذور اللغوية. الجذور اللغوية أو التراكيب اللغوية هي مواد يسمونها مادة لغوية، تتكون من عدة أحرف أصلية بتصريفها، يعني بمحاولة أن تصوغ منها مصدرا أو فعلا ماضيا أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل، فإن كل المعاني التي تشير إليها هذه المشتقات مرتبطة بمعنى التركيب أو بمعنى المادة اللغوية في أصلها. مثال حتى تتضح الأمور، كلمة وهم عندنا الحروف ها هنا الواو والهاء والميم، هذه هي الحروف الأصلية التي يتكون منها هذا التركيب. فلو قلنا ائتنا باسم فاعل واهم، طب اسم فاعل من الرباعي مهم، طب هات لنا مصدر وهم أو إيهام، طب هات لنا فعل توهم، طب هات اسم مفعول متوهم. المفترض أن كل هذه المشتقات لابد لها من اتصال بالمعنى الرئيسي للتركيب اللغوي الذي انبثقت عنه، الذي انبثقت عنه أو الذي خرجت منه أو الذي شقت منه. فيقول علماء اللغة أن الموهم، احنا الآن بنشوف معنى كلمة موهم، اختلاف تناقض. عندنا عنوان هذا المبحث يتكون من ثلاث ألفاظ أو من ثلاثة ألفاظ. اللفظ الأول موهم، اللفظ الثاني اختلاف، اللفظ الثالث التناقض. فما معنى كل لفظ من هذه الألفاظ في معاجم اللغة وقواميسها؟ فبالرجوع إلى معاجم اللغة ستجد تفسيرا لكل لفظ غريب يبدو وكأنه غير مفهوم المعنى. فكلمة موهم ربما تصعب على الناس أو يصعب على الناس فهم معناها. وهنا نرجع إلى معادم اللغة لنستخلص منها معنى المفردة. فقالوا الموهم مأخوذ من الوهم، والوهم في اللغة العربية مشترك لفظي. برضو يعني مشترك لفظي، عندنا اللفظ إما أن يكون دالا على معنى واحد موضوع له في أصل اللغة فهذا منتهي، هذا لفظ وضع لمعنى، هذا أمر منتهي لا إشكال فيه. يبقى عندنا شيئان آخران، الأول هو اللفظ المشترك، ومعنى مشترك لفظي هو أن يوضع اللفظ في اللغة العربية دالا أو يدل به على أكثر من معنى، بحيث إذا سمعت اللفظ يعني يتلفظ به ويقال يتبادر إلى ذهنك أكثر من معنى، ولا يحدد المعنى المراد إلا السياق، سياق الكلام. يبقى إذن عندنا الألفاظ إما لفظ موضوع لمعنى واحد لا يدل به على غيره، وإما أن يوضع اللفظ في أصل اللغة العربية ليدل على عدة معان بالاشتراك في آن واحد وعلى السواء، بحيث إذا ذكر اللفظ تبادر إلى الذهن كل هذه المعاني. ولكن الذي يحدد المراد منها هو السياق. طيب اللفظ الذي وضع لمعنى زي إيه؟ على سبيل المثال نقول مثلا رجل، رجل هذا موضوع لمعنى واحد فقط وهو للدلالة به على المخلوق المعروف المكلف. طيب والمشترك، عندنا في اللغة العربية كثير من الألفاظ المشتركة التي تعد التي تدل على أكثر من معنى. فلفظ العين على سبيل المثال يدل على العين التي هي الجارحة التي يبصر الإنسان بها، عين النظر. وعندنا العين تستعمل بمعنى عين الماء، عينا يشرب بها عباد الله. وعندنا العين تطلق على الجاسوس، كأن تقول مثلا لصاحبك أو صديقك نسير ونتكلم ولكن احترس، فعين الأمير أو عين الملك تراقبنا، عين المراقبة والمتابعة. قال الله تعالى لرسوله فإنك بأعيننا، يعني إنما تسير في دعوتك إلى الله بحفظ ورعاية منا ومتابعة دقيقة لكل خطوة تخطوها في سبيل الدعوة إلى الله، ندفع عنك المضار ونذلل لك العقبات ونؤازرك وننصرك في كل موطن تحل فيه أو ترتحل منه. إذن عندنا لفظ العين إذا أطلق هكذا عين ياء نون عين، يتبادر إلى الذهن عدة معاني. يا ترى هل المقصود بالعين هنا الجارحة التي ننظر ونرى بها، أم العين هنا المقصود بها عين الماء، أم العين هنا المراد بها الجاسوس والمراقب؟ نقول نعم، ارجع إلى السياق فهو الذي يحدد لك المراد. فإذا قلت لك في الجنة عين يشرب بها عباد الله قد وصفها الله في كتابه، ما هذه العين؟ قطعا هي ليست عين الجارحة ولا هي عين الجاسوس، وإنما هي عين الماء. وإذا قلت لك فلان أصيب بالرمد في عينه، فهل معنى هذا في عينه التي في عين الماء؟ قطعا هي في عين الجارحة. ومن هنا فلفظ الموهم من قسم المشترك، يعني وضع أكثر من معنى. يبقى لنا نوع آخر من ألفاظ اللغة، وهو اللفظ الذي وضع لمعنى من المعاني حقيقة لكنه يستعمل في غيره مجازا. هو في الحقيقة موضوع لمعنى معين، لكنه من خلال السياق استعمل في معنى آخر، وهذا النوع هو ما يسمى بالمجاز، ولا بد فيه من علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي استعمل فيه، ولا بد هنا من قرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. إذن لفظ الموهم مأخوذ في اللغة من الوهم، والوهم مشترك لفظي يطلق ويراد به أكثر من معنى، يطلق على الغلط وعلى السهو وعلى الإسقاط. يقال وهمت في كذا يعني غلطت فيه، ويقال وهمت في الصلاة أي سهوت، ويقال أوهم الرجل في كلامه إذا أسقط. وإذا قلنا وهم فلان معناها تصور الشيء على غير حقيقته وعلى خلاف حالته. هذا هو الموهم. تفهم من هذا أن كلمة موهم الاختلاف والتناقض أن الذي حصل من دعوى التناقض في القرآن الكريم ووقوع الاختلاف فيه هي مجرد وهم لا أصل له ولا نصيب له من الحقيقة، وإنما هو غلط من مدعي هذا الوهم أو مدعي هذا التناقض. وهو مش هنقول سهو بقى، وإنما هو غلط وخلط من أعداء الإسلام أو من المنتسبين جهلا إلى الإسلام أو من جهلاء المنتسبين إلى الإسلام. وسيأتينا الكلام بشيء من التفصيل بعد قليل في هذا. هذا عن لفظ الموهم. فماذا عن لفظ الاختلاف؟ قال لنا علماء اللغة مادة الاختلاف في اللغة عبارة عن خاء ولام وفاء، خاء لا فاء. وتذكر دائما معي قضية المادة اللغوية. المادة اللغوية يعني هي جذر لغوي ومادة لغوية متكونة من ثلاثة أحرف أو أربعة أحرف تدل على معنى معين، بحيث إذا صرفت منها واشتققت منها كل المشتقات المتاحة من الفعل والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل إلى غير ذلك، اسم الزمان واسم المكان، كل هذه مشتقات، بحيث إذا اشتققت هذا كله من المادة اللغوية كان لهذه المشتقات من المعنى الأصلي في المفردة، عفوا في التركيب والمادة اللغوية، كان بين المادة ومشتقاتها تناسب في المعنى الأصلي والمعنى المحوري كما يسميه بعض علمائنا الدكتور محمد جبر رحمة الله تعالى عليه. فمادة خلف في اللغة تستعمل ويراد بها مطلق التغاير بين شيئين، أي تغاير بين شيئين يدخل تحت مادة الاختلاف. تخيل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. خلوف فم الصائم أو خلف فم الصائم إذا قلنا هكذا هو تغير رائحته بسبب الجوع. إذن تلاحظ هنا معنى التغير موجود، تغير الرائحة، ومادة خلف تطلق على التغير. لما تقول لفلان أخلف الله عليك، إذا حصل عنده مثلا تلف في مال أو ذرية أو شيء من هذا القبيل تقول له أخلف الله عليك، معناها رد الله عليك مثل الذي ذهب، يعني عوضك عما ذهب منك خيرا. تقول مثلا أخلف فلان لنفسه، إذا ذهب له شيء فجعل مكانه آخر، في تغاير. والخلاف إذا قلت اختلف فلان وفلان، الخلاف تغاير في الرأي، مخالفة، تغاير في وجهات النظر، تغاير في الظروف التي أحاطت بكل من المتخالفين إلى آخر ما هنالك. إذن يفهم من كلمة موهم الاختلاف أن هناك اختلافا يدعيه أعداء القرآن أنه موجود في القرآن، وأن هناك تناقضا فيه، وما هو إلا وهم لا نصيب له من الحقيقة على الإطلاق. طيب وكلمة التناقض؟ قالوا لنا التناقض في أصل اللغة إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. تفهم من هذا أن كلمة تناقض فيها إفساد. طيب حد يقول لي إيه وجه الربط بين هذا المعنى وبين المعنى المدعى أو المزعوم أنه موجود في القرآن والقرآن منه بريء؟ أقول لك نعم، معنى نقضت كلامي يعني أتيت في كلامي بعبارة أو أكثر تنقض كلاما آخر قد أثبته فيما سبق. يعني على سبيل المثال تقول لواحد وانت تكلمه مثلا، تقول انا صليت الظهر في مسجد كذا، ثم ذهبت الى السوق وابتعت او اشتريت بعض الاغراض الخاصه بمنزلي، ثم ذهبت الى البيت، وقد قابلت في صلاه الظهر في المسجد الفلاني، وتذكر مسجدا اخر غير الذي تكلمت عنه منذ قليل. هذا تناقض، انت الان كاذب في احد الخبرين، اما انك صليت في المسجد الفلاني مسجد الرحمن مثلا ولم تصلي في مسجد التقوى، ثم انت تقول ثانيه صليت في مسجد التقوى، فانت بذلك تفسد الكلام الاول وتنقضه، فاما ان تكون صادقا في الاول كاذبا في التالي، واما ان تكون صادقا في الثاني كاذبا في الاول فيكون هذا تناقض، وإما أن تكون كاذبا في الاثنين وهذا أمر آخر. إذن ها هنا يكمن الإفساد. معنى أن التناقض فيه إفساد يعني أن المتكلم يفسد كلام نفسه، بمعنى أنه يأتي في كلامه بما ينقض كلاما آخر تكلم به قبل وقت قليل أو كثير. قالوا في قواميس اللغة: إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. نقض الشيء يعني أفسده، ونقض اليمين نكثه، وتناقض القولان إذا تخالفا وتعارضا. ومعنى الكلام المتناقض قالوا هو الذي يكون مقتضيا بعضه إبطال بعض، يعني إذا وفقت بين الكلامين ووضعتهما بإزاء بعضهما وبجوار بعضهما تبين لك أن الكلام فيه ما ينقض نفسه، فيه كلام يعود على كلام آخر من عين النص بالإبطال، وهذا عيب يذهب حجية الكلام ورونقه. ولو صح لمن يدعي أن في القرآن تناقضا، لو صحت له هذه الدعوة لأفسد القرآن الكريم ولبطل الاحتجاج به، ولم يكن للقرآن ذاك المكان العالي منذ نزوله وإلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالتناقض إذن اختلاف الجملتين بالنفي والإثبات، اختلافا يلزم منه لذاته كون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة، يعني بحيث إذا وضعنا الجملتين وجدنا إحداهما تنفي شيئا والأخرى تثبت نفس الشيء هذا تناقض، وجدنا إحداهما تدعو إلى الدين والأخرى تدعو إلى الدنيا هذا تناقض. لو وجدنا جملتين في كلام متكلم إحداهما تأمر بالمعروف والأخرى تأمر بالمنكر فهذا تناقض، والقرآن بريء من ذلك. السيوطي رحمه الله تعالى يقول في مطلع كلامه عن هذا النوع أو عن هذا المبحث، قال: والمراد به ما يوهم التعارض بين الآيات، وكلامه تعالى منزه عن ذلك، ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختلافاً وليس به في الحقيقة فاحتيج إلى إزالته، كما صنف في مختلف الحديث وبيان الجمع بين الأحاديث المتعارضة، وقد تكلم في ذلك ابن عباس وحكي عنه التوقف في بعض هذه المواطن. إذن ما معنى كلام السيوطي؟ أنه تعارض بين آيات القرآن متوهم، مدعيه مخطئ في هذا الادعاء، وكلام الله تعالى عن هذا التناقض منزه، لأن الذي يتناقض يا إخواني هو الذي ينسى ماذا قال في الماضي ولا يعلم ماذا سيقول في المستقبل، من هنا يأتي التناقض. يعني تجد بعض الناس الذين اعتادوا الكذب على سبيل المثال يحدثك بحديث ثم يأتي بعد أيام فيحدثك بحديث ينقض هذا، ويكلمك بكلام يبطل هذا الكلام. لماذا؟ لأنه بعد عدة أيام نسي ما قاله في الأيام الماضية، وبعد أيام أخرى سيأتي بحديث يبطل الاثنين، يبطل الحديثين. ليه؟ لأنه لا يعلم ماذا سيقول في المستقبل. هذا يدل على أن التناقض إنما يقع في كلام الجاهل الذي غاب عنه الماضي والمستقبل. والله تعالى منزه عن الجهل، لأن الجهل من النقائص، الجهل من النقائص التي لا تليق بالله تعالى، والله عنها منزه، بل علمه سبحانه وتعالى صفة ذاتية لا تنفك عنه سبحانه، قديمة بقدمه، باقية ببقائه، والله تعالى لا أول له ولا آخر، فهو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء. من هذا الكلام الذي ابتدأنا به وحاولنا أن يعني نقدم به بمقدمة بين يدي هذا المبحث، يقودنا الحديث الآن إلى أنواع الاختلاف، لأننا عندنا في القرآن الكريم أو الاختلاف عموما أنواع، منها أنواع ثابتة في القرآن ولا سبيل إلى إنكارها، لكنها ليست من نوع الاختلاف المعيب الذي يعد من النقائص، وإنما هو اختلاف ستعلم كيفيته الآن. فالاختلاف نوعان، أحدهما أو النوع الأول منهما اختلاف التنوع أو التلازم، وهو ما كان الاختلاف فيه من وجه دون وجه، بأن يثبت أحد الكلامين شيئا على وجه مخصوص وينفيه الآخر على وجه آخر غير الوجه الأول. سنشرح هذا الكلام الآن ونعلم ما معناه. بحيث لا يتوارد النفي والإثبات فيه على محل واحد، بل يمكن الجمع بين الكلامين بحمل كل منهما على جهة معينة ولا يلزم من ذلك محظور. بمعنى إيه؟ نقول الاختلاف الذي لا يليق بالقرآن هو الاختلاف الذي يكون فيه التضاد والتناقض حاصل، بمعنى أن يثبت لي القرآن في موضع شيئا ثم ينفي نفس الشيء في موضع آخر، هذا تناقض لن تجده في القرآن أبدا، هذا اختلاف من نوع غير موجود في القرآن على الإطلاق، هذا تجده عند الناس، وأما في كلام العليم الخبير ممنوع. لا يتوارد النفي والإثبات في كلام الله تعالى على وجه واحد أبدا، بل يكون الاختلاف في شيء من التنوع أو تلازم، بحيث يمكن أننا لما أجد النفي والإثبات قد توارد على محل واحد لكن باعتبارين لا باعتبار واحد، وهذا سيأتينا بمزيد من الأمثلة في دراستنا لهذا المبحث إن شاء الله، ونحن نذكر أسباب التناقض أو أسباب القول بالتناقض أو أسباب الاختلاف، سنرى من ذلك ما يسر الخاطر، وسنسمع من ذلك ما يشبع النفس، وما سيوقفك على كثير من الإشكالات أو على كثير من الحلول لهذه الإشكالات التي افتراها ويعني ألقى بها أعداء القرآن ليصد الناس عنه. إذا أنا عندي نوع من الاختلاف يسمى نوع اختلاف التنوع، زي لما نقول مثلا اختلاف وجوه القراءات، لما نقول سور القرآن طويلة وقصيرة، إيه معنى هذا طويلة وقصيرة؟ هذا تناقض. أقول له لا، ليس الطول والقصر منصبان على سورة واحدة، ولكن منها ما هو طويل سور القرآن ومنها ما هو قصير، فسور القرآن تختلف في مقاديرها. هل هذا الاختلاف في المقادير قادح في القرآن؟ لا. طيب الناسخ والمنسوخ، هذا اختلاف، الأمر والنهي في القرآن، القرآن يأمر وينهى، فها هنا القرآن يخالف لك في الأحكام الشرعية ما بين الأمر والنهي والوعد والوعيد والزجر والقصص والأمثال والحكم، هذا اختلاف، لكنه ليس اختلاف تناقض أو اختلاف تضاد أو اختلاف قادح في القرآن، لا، هذا من الاختلاف الجائز بل واقع في القرآن وشواهده في القرآن كثيرة. إنك لما تقرأ آيات لابد أن تسلم لها بأن القرآن يثبت أن هناك اختلاف. قال الله تبارك وتعالى مثلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. يعني اختلاف هنا؟ بل نعم، الاختلاف اللي هو التغاير، تغاير الليل والنهار في الطول والقصر والظلمة والضياء والحرارة والبرودة، وهذا فيه الشمس وذاك فيه القمر إلى غير ذلك. وقول الله تعالى: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. القرآن يثبت أن الثمرات الخارجة بالماء من الأرض تختلف في ألوانها، بل والجبال والطرق التي فيها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، من الناس الأبيض والأصفر والأحمر والأسود، ومن الدواب كذلك، ومن الأنعام كذلك. ومنها قوله تعالى أيضا: خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. بالله عليك، ماذا تسمي اختلاف اللغات واللهجات التي يتعامل الخلق بها في الدولة الواحدة؟ إذا سمعنا عن الهند مثلا أن فيها 800 ديانة وكل أصحاب دين لهم لغة يتكلمون بها، قيل هذا يعني؟ وإن كنا لا نستشهد على ما نحن فيه بمثل هذه الأقاصيص أو هذه الأخبار المنقولة بلا سند، وإنما نقول بأن الدنيا الآن فيها ألسنة تختلف في التعبير عن مرادها. وعلمنا قبل ذلك بأن اللغة هي التي يعبر بها الناس عما يختلج في صدورهم من المعاني. أريد أن أقول لك: أنا عايز أشرب، أريد أن أشرب، فالعربي يقول أريد أن أشرب، والإنجليزي يقول بلغة أخرى give me some water مثلا يعني، والفرنسي يقولها بلغة ثالثة، والأردي يقول بلغة رابعة، والروسي وإلى آخره. فهذا اختلاف الألسنة في التعبير عن المراد. هل معنى هذا أن الاختلاف هنا قادح؟ كلا، فالاختلاف حقيقي وحاصل لا محالة. وليس بعيب في القرآن الكريم أن يوجد فيه اختلاف من نوع اختلاف التنوع، وإنما العيب كل العيب أن يوجد فيه اختلاف التناقض وليس فيه على الإطلاق ذلك. النوع الثاني من أنواع الاختلاف هو اختلاف التناقض والاضطراب اللي احنا تكلمنا عنه منذ قليل، أن تثبت شيئا ثم تكر على نفس الشيء بنفي. هذه جريمة، هذا خلل واختلاف وتناقض واضطراب في الكلام، تسقط معه حجية الكلام مباشرة. تخيل أن يقول الشاهد أمام القاضي: نعم رأيت فلانا يقتل فلانا، ثم بعد قليل يقول: لم أرى فلانا يقتل فلانا ولا رأيته في ذلك اليوم إطلاقا. هذا تناقض في الكلام، تسقط معه حجية الكلام فلا اعتبار له حينئذ. هذا النوع من الاختلاف هو ما يكون فيه أحد الشيئين رافعا للآخر ومبطلا له، ويكون الاختلاف فيه من كل وجه، بحيث يثبت أحد النصين شيئا ينفيه الآخر، ولا يمكن فيه الجمع بين الكلامين على الإطلاق. هذا النوع ممتنع يا إخواني في القرآن الكريم، لا يمكن أبدا أن يقع اختلاف التناقض والتضارب والتضاد والاضطراب في القرآن، لأنه يقتضي يقتضي أن بعض نصوص القرآن الكريم مبطل لبعضها الآخر. والقرآن حجة كله بكل حرف فيه وبكل آية فيه وبكل جملة وكلمة فيه وبكل سورة فيه، حجة بأكمله، ما بين دفتيه حجة، لم تسقط حجية حرف من القرآن، لأنه لم يوجد في القرآن ولا في غيره ما ينقضها. اقرأ قول الله في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وجملة أفلا يتدبرون القرآن كأنها تهمس في أذنك بمعنى جليل، ألا وهو أن هذه الدعاوى التي تقول بأن القرآن الكريم متناقض مبنية على غير تدبر، وإنما قاد القائلين بها إلى أن يقولوا بمثل هذه الفرى، قادهم إلى ذلك حقدهم كما ستعلم، ورغبتهم في طمس نور الحق وطمس نور القرآن، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. قول الله أفلا يتدبرون القرآن يدلك على أن كل من ادعى أن في القرآن اختلافا وتناقضا فهو في الحقيقة لم يتدبر القرآن، ولو تدبره لوقف من خلال القرآن بهذا التدبر على أن القرآن قد سلم من كل أنواع اختلاف التناقض والتضارب والتضاد. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما سر تعبير الآية القرآنية بقوله اختلافا كثيرا؟ ليه وصف الاختلاف بأنه سيكون كثير؟ لأنه يبعد أن يناقض الرجل أو المتكلم نفسه في الخطبة الواحدة أو في الجلسة الواحدة أو على مدى دورة مثلا قصيرة، يبعد أن يناقض نفسه كثيرا، وإنما قد يناقض نفسه في موضع أو موضعين أو بضعة مواضع على الأكثر. لكن القرآن الكريم نزل في 23 سنة، ومع ذلك لن تجد فيه تناقضا. ولو تكلم أحد بكلام على مدى 23 سنة ثم ربطنا آخر كلامه بأوله لوجدنا من أنواع التناقض واختلاف التضاد فيه ما لا يحصى. وهذا هو قول الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فزمان نزول القرآن قد امتد طيلة 23 سنة، ولو فرض أن تكلم متكلم أو كتب كتابا في 23 سنة ثم نظرنا في أوله وآخره لوجدنا فيه من أنواع الاختلاف والتناقض ما لا يحصى. وأما القرآن الكريم فقد سلم من كل هذه الأنواع من الاختلاف والتناقض، وأقصد بالأنواع أنواع الاختلاف التي هي قادح ونقيصة من النقائص، الاختلاف المترتب عليه تناقض الكلام وإبطاله واضطرابه، فالقرآن بريء من ذلك مع أنه نزل في 23 سنة. والتناقض المتوهم في القرآن الكريم، عشان نحصر الكلام فيما نحن فيه، يعني نأخذ هذا الكلام كله ونسقطه على القرآن، ماذا يريدون بكلمة تناقض في القرآن؟ هذا التناقض المتوهم في القرآن يريدون به أن تتقابل آيتان من آيات القرآن الكريم، يحصل بينهما تقابل، بحيث إذا قست هذه على تلك في وجعلتها في موضع المقابلة وجدت إحداهما تدل على شيء تنفيه الأخرى، يمنع إحداه مدلول إحداهما مدلول الأخرى، مثل أن تكون إحداهما تثبت شيئا والأخرى تنفيه على سبيل المثال. ووقوع التناقض بين آتين، انتبه، ها هنا كلام مهم جدا أريدك أن تنتبه إليه، كلام مهم للغاية. آيات القرآن الكريم التي قالوا فيها تناقض وتعارض وتضارب، ننظر فيها، هل مدلول هاتين الآيتين اللي هم بيقولوا بينهم تضارب وتناقض، هل مدلولهما حكم من الأحكام؟ يعني هل كلا الآيتين قد وردتا في فرض حكم من الأحكام الشرعية، كفرضية الصلاة، كفرضية مثلا عدة المرأة، أو فرضية شيء يتعلق بالنكاح، بالطلاق، بالحج، بالزكاة، بالصيام إلى آخره، هل الآيتان مدلولهما أو معناهما في إطار الأحكام الشرعية إن حصل تناقض بين آيتين، عفوا، إن حصل تعارض بين آيتين مضمون كل منهما حكما شرعيا والحكم واحد، إحداهما تثبته والأخرى تنفيه، أو إحداهما تحله والأخرى تحرمه، فهذا غير ممكن على الإطلاق، لا يحصل التعارض والتناقض أبدا بين آيتين مدلولهما حكمي، يعني مدلولهما حكم من أحكام الشريعة. ليه؟ قال لي: لأن الأخيرة منهما ناسخة للأولى. خلاص انتهت القضية. بأدي لك مثال عشان الأمور تتضح. في بادئ الأمر جعل الله تعالى عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة، قال الله سبحانه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. إذن عدة من خلال هذه الآية عدة المرأة المتوفى عنها زوجها سنة كاملة. ثم قال الله في آية أخرى بنفس النص: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، هنا قال وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هنا قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. لو طفل في الابتدائي تلونا عليه هاتين الآيتين قال: ما هذا؟ إحدى الآيتين تقول المرأة التي توفي زوجها تتربص في عدتها سنة، وآية أخرى تقول المرأة التي توفي عنها زوجها أيضا تتربص في عدتها 4 أشهر و10 أيام، ما هذا التناقض؟ إما هذه تلك، فأنت ما تحيرنيش. هنا يأتي دور النسخ، نقول: نعم، الآية الأولى، وليس الأولى في ترتيب القرآن وإنما الأولى في النزول، جعلت عدة المرأة سنة، ثم خفف الله عن المرأة وخفف عن المجتمع المسلم فاقتصر في فرض العدة على 4 أشهر و10 أيام. يعني إيه؟ أقول له: يعني الآية المتأخرة في النزول وهي آية 4 أشهر و10 أيام ناسخة للآية الأولى، ومعنى النسخ هو إبطال حكمها ورفعه، إبطال حكمها ورفعه، فلم يعد لها في أحكام الشريعة اليوم وجود. هي موجودة في المصحف، ويستدل العلماء بها على جواز أن ينسخ حكم الآية ويرفع ويقطع تعلقه بالمكلفين على الإطلاق مع بقاء الآية في المصحف تتلى. إذن هنا مدلول الآيتين حكم واحد، وهو عدة المرأة المتوفى عنها زوجها، ثم حصل بين الآيتين تعارض، فمدة العدة في إحدى الآيتين غير العدة أو غير مدة العدة في الآية الأخرى. وهنا نقول: نعم، نسخت الآية المتأخرة الآية المتقدمة، واللاحق نسخ السابق، وعادت عدة المرأة بعد أن كانت سنة صارت 4 أشهر و10 أيام. هذا إذا كانت الآيتين، أو إذا كانت الآيتان مدلولهما حكمي، حكم من الأحكام. طيب لو كانت الآيتان مدلولهما خبري، يعني الآيتين اللي بينهم شبه تعارض، أو تنظر في بادئ الأمر تجد شبه تعارض بين الآيتين، ربما يكون مضمون الآيتين خبر من الأخبار، فهل تتعارض أو هل تتعارض الآيتان؟ هل تتعارضان؟ قال لي: ممنوع، غير ممكن أن تتعارض آيتين مدلولهما خبري. ليه؟ قال لي: خلي بالك، يلزم منه إن إحدى الآيتين حتكذب الأخرى. يعني الله عز وجل لما يقول مثلا على سبيل المثال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. تخيل لو كان في القرآن آية أخرى تقول في 7 أيام. نقف وقفة صغيرة هنا، ليس مدلول حكمي، يعني ليس حكما من أحكام الشريعة، وإنما هو خبر من الله عن مدة خلق الأرض والسماوات. ستة أيام، هذا هو المتواتر في القرآن. لو افترضنا جدلا أن الله قال في آية أخرى في أنها في سبعة أيام، وحاشا لله، يلزم من هذا الكلام أن تكون إحدى الآيتين، مش هنقول ناسخة بقى لأن ربنا بيخبرنا عن حاجة حصلت وانتهت، إما أن تخبرني على وفق الواقع الذي حصل، وإما أن تخبرني على خلافه. فإن أخبرتني بالحاصل في الواقع كنت صادقة، وإن كان غير ذلك كنت كاذبة. ومن هنا قالوا في تعريف الصدق والكذب أن الصدق أو عفوا الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب. مطابقة الخبر للواقع صدق، ومخالفة الخبر للواقع كذب. فإن قال لك قائل كم أولادك، فقلت سبعة وأنت ما عندك إلا خمسة، صار هذا الخبر كاذبا. ليه؟ لأنه خلاف الواقع. فإن قلت خمسة كنت صادقا لأنني أخبرته بالواقع. فلو افترضنا أن هناك تعارض بين آيتين مضمون كل منهما خبرا، نقول هذا لا يمكن أن يقع التعارض والتناقض في مثل ذلك. ليه؟ لأنه يلزم من ذلك مستحيل. إيه هو المستحيل؟ نسبة الكذب إلى الله، والله منزه عن الكذب سبحانه وتعالى، وأخبار الله كلها صدق. قال الله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فلا يكذب الله في أخباره أبدا. فلو جوزنا التعارض بين آيتين مدلولهما خبري، جوزنا الكذب على الله، والكذب على الله مستحيل. إذن لن تجد في القرآن آيتين خبريتين تعارض إحداهما الأخرى على الإطلاق. واحد يقول لك لا موجود، أقول لك تفضل القرآن أمامك وأتيني منه بما يثبت دعواك. والعلماء يقولون النسخ، احنا تكلمنا إن النسخ يدخل في الآيات الحكمية التي مضمونها حكم شرعي، فيتدخل النسخ ليرفع حكما ويحل مكانه حكما آخر. قال الله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيرفع الله حكما معينا ثم يحل حكما آخر غيره يناسب ويواكب المرحلة الزمنية التي شرع فيها، والكلام في ذلك يطول. إذن النسخ محله آيات الأحكام، وخصوصا فروع العبادات والمعاملات. لكن أصول العبادات صعب أن تنسخ، يعني بالله عليك، هل الله عز وجل يفرض علينا الصلاة ثم ينسخها، يعني يزيلها بالكلية؟ لا. نعم قيل أن هناك نسخ حصل في الصلاة، ولكن حصل إيه؟ فرضت 50 ثم نسخت لخمس. يعني وإن كان هناك مشاكل بين العلماء في هذه الجزئية، ولكن نقول حتى عند المجوزين الذين جوزوه كلام مقبول، أن يفرض الله الصلاة 50 ثم ينسخها إلى 5. لكن أن يفرض الصلاة وبعد سنة سنتين ثلاثة ينزل القرآن ويقول خلاص عفيتكم من الصلاة لا تصلوا بعد اليوم، إذن هذا مستبعد. فالنسخ محله فروع العبادات. وأما العقائد وأمهات الأخلاق وأصول العبادات والمعاملات ومدلول الأخبار فلا نسخ فيها على الإطلاق. وستجد بين يديك في هذه في هذا المبحث المكتوب الذي سأرسله لكم إن شاء الله، ستجدون تفصيلا وتعليلا لامتناع النسخ في هذه الأمور. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى له كلام في هذا المضمون الذي تكلمنا فيه. قال: الاختلاف لفظ مشترك. وسيادتك عرفت أن اللفظ المشترك فيما سبق إيه معناه؟ يوضع لمعنيين أو أكثر في آن واحد، بحيث لما نقول كلمة اختلاف يتبادر إلى الذهن نوعان من الاختلاف: اختلاف يحصل فيه تناقض واضطراب وإبطال، واختلاف هو عبارة عن تنوع، عبارة عن اختلاف تنوع واختلاف تلازم. فكلمة اختلاف مشترك لفظي، إذا سمعتها يحضر أمامك كلا المعنيين. طيب إيه المعنى الذي نثبته في القرآن والذي ننفيه عنه؟ قال فيه الشيخ: وليس المراد نفي اختلاف الناس فيه في القرآن يعني، بل المراد نفي الاختلاف عن ذات القرآن. يعني إيه؟ قال: يقال هذا كلام مختلف لا يشبه أوله آخره في الفصاحة، أوله فصيح وآخره غث، إذ هو مختلف يعني ايه؟ قال لي بعضه يدعو الى الدين وبعضه يدعو الى الدنيا. طيب ايه كمان؟ قال لي ممكن الكلام يكون مختلف من جهة اخرى، يكون بعضه على وزن الشعر وبعضه منزحف او على اوزان اخرى فيه علل ومشاكل، والزحاف هذا من علل العروض، ومن أراده فليرجع إليه في مظانه وموطنه. بعضه على أسلوب في الجزالة مخصوص وبعضه على أسلوب مخالفه. إذا هذا اختلاف في الكلام، يعني لما تسمعني وأنا أتكلم فتجدني في أول الكلام كنت فصيحا ثم كلامي غث وحشو في الآخر، أو تجد كلامي في البداية منمق على وزن الشعر وأنا بقول لك أنا حق سأقول لك قصيدة فأبدأها بثلاثة أربع أبيات كلها أوزان طيبة ثم يبدأ الخلل. طيب، أو يكون الأسلوب في بداية الكلام أسلوب راقي ومنمق ثم في آخر الكلام أسلوب رديء. هذا اختلاف قادح في النص وفي الكلام، كلام الله منزه عن ذلك كله، فإنه على منهاج واحد في النظم وعلى منهاج واحد في المضمون، منهاجه واحد ومتناسب أوله مع آخره سواء في النظم أو في المضمون أو في الفصاحة، فلا تجد في القرآن غثا وسمينا، ولا تجد في القرآن بعضه للدنيا وبعضه للدين، وإنما القرآن كله فصيح على أعلى درجات الفصاحة والبيان في كل مقطع منه، يبدو أو تبدو البلاغة يعني مطلة برأسها مسوق لمعنى واحد وهو دعوة الخلق إلى الله تعالى وصرفهم عن الدنيا إلى الدين. يعني أكمل لك الكلام، وستجدون أيضا كلام في هذا المضمار أو في هذه الجزئية، أن الاختلاف إنما يطرأ على كلام الآدميين كالشعراء والأدباء وغيرهم، فتجده مختلف في درجة الفصاحة، أحيانا فصيح وأحيانا غير فصيح فيه الغث والسمين، بل حتى القصيدة الواحدة تجد فيها أبيات فصيحة وأبيات سخيفة، والقصائد والأشعار فيها أغراض مختلفة. ليه؟ لأن كما قلت لكم قبل قليل الاختلاف هذا يا إخواني عرض وليس مرض، وانتبه لهذه الجملة، الاختلاف الذي يبدو في كلامنا عرض وليس مرض. يعني إيه؟ يعني هذا الاختلاف جاء نتيجة لأمراض. إيه هي الأمراض؟ أمراض قلوب أصحاب شبه أو أصحاب أغراض متفاوتة، شوية طائع وشوية عاصي، شوية محب للدين وشوية محب للدنيا، فلما يكون محب للدين ترى كلامه كله مواعظ، وإذا أحب الدنيا انقلب كلامه كله في الغزل، وهو شاعر واحد. والله قال في القرآن ألم ترى عن الشعراء ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، تارة تجدهم يمدحون الدنيا وتارة يذمونها، تارة يمدحون الجبن ويسمونه حزما وأخذا بالحيطة، وتارة يذمون الجبن ويسمونه ضعفا، يرون الشجاع فأحيانا يسمون الشجاعة صراحة وجراءة، وتارة يذمون الشجاعة ويسمونها تهور. إذن الاختلاف يكون دائما في كلام بني آدم لا في كلام الخالق سبحانه، وهذا يأتي كما قلنا عرضا وليس بمرض، لأنه نابع وناتج عن اختلاف الأحوال، والإنسان تختلف أحواله في هذه الحياة في الفصاحة والتعليم. وأنا يمكن تكلمت لكم سابقا عن شيء من هذا القبيل، لو مؤلف أو كاتب حديث عهد بالتأليف تجد الكتاب فيه مشاكل كثيرة. أديك مثال، الباحث في الجامعات يكتب رسالة ماجستير فيناقشه الأساتذة في المناقشة فيخرجون له فيها أخطاء كثيرة، تجده قد تفادى وابتعد عن كثير منها في رسالة الدكتوراه العالمية، فتجد الأخطاء أعمق شوية، أخطاء منهجية، وأما الأخطاء الخفيفة السخيفة اللي كان يخطئ فيها قبل ذلك ما عاد لها وجود، لأنه تنبه وتغير وضعه وحاله، فتبعا لاختلاف حاله قل الاختلاف في كلامه وقل الخلل والتناقض فيه، ثم تراه يقدم أبحاثا للحصول على الترقيات والدرجات العلمية العالية، ثم يصبح عالما فحلا، وأنا أعني بذلك من كتب له أن يكون في يوم من الأيام من العلماء، من هؤلاء الأساتذة الباحثين المجتهدين، فترى كتابه أو يكتب كتابا بعد أن صار أستاذا كبيرا، وتقارنه برسالة الماجستير أو ببحث كتبه وهو لا يزال في الدراسة، فتجد البون بينهما شاسعا. ليه؟ هذا الاختلاف الشديد جاء نتيجة لاختلاف الأحوال وتطور الإنسان في الفصاحة والتعليم. وأحيانا الإنسان يكون سعيد ومسرور فينصبغ كلامه بصبغة البشر والتفاؤل، وأحيانا تجده مقهور منقبض فينصبغ كلامه بصبغة الكدر والحزن. طيب ما هذا الاختلاف بين الكلام؟ هذا تابع لاختلاف المتكلم، والمتكلم بالقرآن سبحانه لا يختلف ولا يتقلب سبحانه في مثل هذه الأحوال، وإنما هو حي أحد فرد صمد لا يعتريه التغير على الإطلاق. وكلامه من أول آية أنزلت في مكة في غار حراء وإلى آخر آية أنزلت في المدينة قبل قبض النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ليال وما بينهما 23 سنة، ينزل القرآن فيها مفرقا حسب الأحداث والوقائع والسؤالات والاستفتاءات والتوجيهات والإرشادات، ولما جمع القرآن في مكان واحد تقرأه من أوله إلى آخره في يوم أو في يومين أو في ثلاثة، فلا تجد بين الكلام الذي نزل في العهد المكي مبكرا والكلام الذي نزل في العهد المدني متأخرا أي فرق، لا في البلاغة ولا في الفصاحة ولا في الأسلوب ولا في الجزالة ولا في الدعوة ولا في المضامين ولا في أي شيء يمكن أن يحصل فيه اختلاف. لنقف الآن على نشأة القول بالتناقض. عرفت مما سبق أن الاختلاف عبارة عن إيه؟ عبارة عن نوعين، اختلاف تنوع وهو موجود في القرآن كاختلاف السور في الطول والقصر واختلاف وجوه القراءات وأحكام القرآن من ناسخ ومنسوخ وإلى آخره، وهناك اختلاف التناقض والتضاد والإبطال، وهذا منفي عن القرآن. قال الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به خلال 23 سنة لبدت عليه أمارات التناقض والاختلاف لأنه بشر. وإذن الذين يطعنون في القرآن بأنه متناقض هم عندهم هدف خبيث يريدون الوصول إليه، أنهم إذا ألزمون الحجة وإذا أقنعونا وأفحمونا بأن القرآن بالفعل متناقض وسلمنا لهم بهذا، صاروا من ورائه إلى هدف أكبر وهدف أعلى بالنسبة من وجهة نظرهم، وهو القدح في مصدر القرآن الكريم. ولو قدح في مصدر القرآن وثبت أنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم وحاشا لله ولم يكون ذلك، فقد ثبت عندنا بيقين أن القرآن ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نقول جدلا لو وصلوا إلى هذا وأثبتوا أو حاولوا إقناع الناس بأن القرآن مصدره النبي صلى الله عليه وسلم لبطلت رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة وما عدا في الدنيا إسلام. إذا ننظر كيف يتحايلون ويرتكبون أو يعني يسلكون من الحيل والطرق الملتوية للوصول إلى هدف جعلوه من أسفل الأهداف عندهم هم، وإنما هو من أرذل الأهداف وأقذرها، أن يشككوا في مصدرية القرآن وتبعا لذلك ينقضوا رسالة النبي العنان، وهيهات لن يصلوا إلى مثل ذلك. إذن ما الذي نخلص من هذا أو يعتبر هذا تمهيد لما سنقوله الآن؟ متى نشأ القول بالتناقض؟ يعني هل هو في العصر الحديث الذي نحن فيه؟ اليوم المستشرقون والمشبهون يرددون شبه لا أول لها ولا آخر، فهل كل ذلك وليد العصر الذي نحن فيه أم سابق على ذلك؟ نقول واسمع هذا الكلام، القرآن تحدى العرب أن يأتوا بمثله، قال فليأتوا بحديث من مثله، فأتوا بسورة من مثله، بعشر سور من مثله، بعشر سور مثله، فأتوا بسورة من مثله، وهم قد ادعوا القدرة على ذلك قالوا كما في سورة الأنفال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا قد سمعنا لو نشاء قلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا كلامهم هم، يعني لو نريد ولو يعني جال بخاطرنا يوما من الأيام أن نقول كلاما مثل هذا لقلنا عندنا استطاعة، ولكننا يعني لا نأبه لهذا الكلام ولم نلقي إليه بالا. لما قالوا هذا الكلام وتحداهم القرآن الكريم عجزوا عن تحقيق ما ادعوا، وعندها أعلن القرآن الكريم أنه ليس في طوق البشر جميعا ولو ظاهرهم الجن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب إيه دخل الكلام ده باللي معانا في مهم الاختلاف والتناقض؟ لما عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن الكريم سلكوا سبيلا آخر. إيه هو؟ القدح في القرآن، أن يقولوا أو قولهم أن القرآن فيه تناقض علشان يصرفوا الناس عن هذا القرآن الكريم، ليحطوا من قدسية القرآن، ينالوا من قدسيته ويحطوا من مكانه ومقامه. ولو ظفروا بذلك لهدموا بنيان الدين وقوضوا أركانه ولا أضعفوا قوة الدين وأبطلوا حجته، ولكن هيهات. فصاحة القرآن أسكتت أصواتهم وأخرست ألسنتهم، واستبدلوا المعارضة التي دعاهم القرآن إليها استبدلوها بحروب شعواء طاحنة خاضوها ضد النبي صلى الله عليه وسلم طيلة سنين دعوته منذ أن بعث وإلى أن لقي ربه، وهو يواجه أعداءه من الكفرة الوثنيين أو من اليهود والنصارى أو من الفرس والروم أو من الأعداء القاصي منهم والداني. طيب ما الذي يعني يلجئكم أيها المعارضون للقرآن، ما الذي يلجئكم إلى حروب السيف ما دمتم قادرين كما تقولون على الإتيان بمثل القرآن وقد دعاكم القرآن الكريم إلى معارضته وأنتم يعني أظهرتم أنكم قادرون عليها، قلتم لو نشاء لقلنا مثل هذا، لكن ترككم للمعارضة التي دعيتم إليها دليل على عجزكم عنها وأنكم لا تستطيعونها، وبالتالي خضتم أو سلكتم طرقا أخرى في إسكات القرآن الكريم ولم تستطيعوا إسكاته أيها الأعداء أعداء القرآن يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. والله متم نوره ولو كره الكافرون كما قال الله. سأذكر لك شيئا من القصص أو روايتين، رواية واحدة أو روايتين نعم في في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد عهد الصحابة وإلى يومنا هذا، لتعلم أن نشأة دعوة التناقض، نشأة هذا القول القول بالتناقض في القرآن الكريم قديمة، كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. القرآن يقول للمشركين أو لمن يعبد من دون الله معبودا أنت ومعبودك في النار. القصة طويلة وستجدون لها رواية مذكورة في الملزمة أو في الكتاب، ولكن أخذ منها محل الشاهد. معنى هذا أن كل معبود مع عابده أو كل عابد ومن يعبده في النار. طيب هل هذا صحيح؟ لما تليت هذه الآية قال عبد الله بن الزبعري وهو يعني كان معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول خصمت يا محمد، يعني سألزمك الحجة الآن، يعني أنا انتصرت عليك، أنت تزعم أن الملائكة عباد صالحون، مش كده ولا إيه؟ القرآن الكريم يقول عباد مكرمون، وعيسى قال الله عز وجل فيه وروح منه وعبد صالح، وعزير كان من صلحاء اليهود. قالوا إذا أثبتنا هذا أو إذا اعترفت بهذا أن عيسى والملائكة وعزير عباد صالحون مكرمون عابدون لله، فهناك من عبد الملائكة وهناك من عبد النصارى عبد المسيح عيسى واليهود عبدوا عزير إلى آخر ما هنالك. إذن معنى كلامهم أن عيسى سيدخل النار وأن الملائكة في النار وأن عزير في النار. ليه؟ لأن الآية تقول إنكم وما تعبدون، يعني العابد ومعبوده في النار كلاهما. فنزل قول الله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. إيه الشبهة؟ موطن الشبهة هنا فين؟ أن الله تعالى أخبر عن الملائكة وعيسى وعزير أنهم يعني الملائكة عباد مكرمون وعيسى من روح الله وعزير كان رجلا صالحا. فمعنى هذا، معنى الشبهة هنا أنهم يقولون من منطوق هذه الآية أن الملائكة وعيسى وعزير في النار. طيب كيف يخبر الله عن الملائكة بأنهم مكرمون ثم يعذبهم، يخبر عنهم أنهم سيدخلون النار؟ كيف يخبر الله عن عيسى أنه من روحه وروح منه ثم يخبر عنه أنه سيدخل النار، سيدخله النار أو سيدخل النار؟ إذن هذا تناقض. كيف تحكم بالكرامة؟ يعني هم عايزين يقولوا إيه بالمثل اللي من الواقع بتاعنا كده، تقول فلان مجتهد، طالب مجتهد من الطلاب المجتهدين المواظبين على الدروس والمذاكرين وإلى آخره والجادين في تحصيل العلم وطلبه، ثم ونصيبه عندنا الرسوب على الملأ، تحكم عليه بالرسوب. هذا تناقض. إذا حكمت له بالجدية والاجتهاد والإخلاص في طلب العلم فحقه النجاح والتميز وليس الرسوب والطرد، فهذا تناقض. فهم يقولون كيف يحكم الله للملائكة بأنهم مكرمون ولعيسى بأنه من روحه وعبده ومكرم عنده ويستأمنه على وحيه ورسالته ثم يدخلهم النار يقول إنكم وما تعبدون من دون الله؟ وانظر كيف أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الجواب هنا روي في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الذي يعنينا ليست الرواية وإنما لب الرد والجواب. اللب أجيبها هنا بجوابين. الأول أن ما لما لا يعقل، فشبهتهم تدل على جهلهم بلغتهم. الآية نزلت خطابا لأهل مكة، وأهل مكة كانوا يعبدون الأصنام، والأصنام لا تعقل، جماد، هي جماد لا تعقل. واللغة العربية تعبر عن العاقل بمن وعن غير العاقل بما. فلما قال الله إنكم وما تعبدون يعني الأصنام، لو أراد عيسى والملائكة لقال إنكم ومن تعبدون، لأن عيسى عاقل والملائكة عقلاء وعزير عاقل. فمعنى أن يخاطب الله عز وجل هؤلاء بما التي هي لغير العاقل، إذن الآية نازلة في شأن أناس معينين هم كفار مكة الذين عبدوا الأصنام والأصنام غير عاقلة، فيليق بها الخطاب بما، ويخرج عيسى والملائكة وعزير من هذا الخطاب بقرينة ما، فما لغير العاقل وليست للعاقل. إذن هذا جهل منهم بلغتهم. طيب الثاني، لو تنزلنا معهم على اعتبار أنما تشمل العاقل وغير العاقل، فالمراد من العقلاء غير العاقل اللي هم الأصنام أمرها منتهي. طيب لو قلنا بأنما تشمل العاقل أيضا، إيه تفسير الآية إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني عيسى والملائكة وعزير حيدخلوا النار؟ قال لي لا، فالمراد من العقلاء من عبد برضاه، يعني أن يعلم أن الناس يعبدونه من دون الله ثم يرضى بهذا، هذا في النار مع من يعبده. وأنت خبير يا أخي الكريم بأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما غالى فيه بعض الشيعة فألهوه، يعني أنزلوه في منزلة الإله، أحرقهم بالنار. هذا يدل على أنه لا يرضى بمثل هذا، وقد عاتبه الصحابة في الإحراق بالنار وقالوا لا يحرق بالنار إلا الله. ولكن لعظم الجرم الذي أقدموا عليه وأنهم عبدوا وألهوا علي بن أبي طالب من دون الله لم يجد لهم جزاء على هذا المنكر إلا إحراقهم بالنار، وإحراقه لهم يدل على أنه لم يرضى بعبادتهم ولم يرضى بما افتروه من إنزاله في منزلة الإله. إذن عيسى يبعد أن يرضى بعبادة النصارى له، وهم ما عبدوه إلا بعد رفعه، والملائكة لا ترضى بعبادة الناس لها، ولو خلي بين الملائكة وبين من عبدهم لأحرقوه أيضا. ولو علم عزير بمن يعبده من بعد موته لفعل وفعل، أو على الأقل لتبرأ من هذا ولم يرضى به. ليه؟ لأن الله أخبرنا في القرآن أن هؤلاء المعبودين من دون الله زورا وعدوانا وظلما، هؤلاء الملائكة وعزير والمسيح عليه السلام، قال في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أي أن الملائكة التي يعبدها الناس ويطلبون منها الرزق، ويطلبون منها كف الضر عنهم، ويطلبون منها جلب النفع، وعيسى كذلك، وعزير كذلك الذي عبد ويطلب منه هذا وذاك من خواص الألوهية، هؤلاء المعبودون من دون الله الملائكة وعزير وعيسى وغيرهم من الصالحين يبتغون إلى ربهم الوسائل، يريدون الوصول إلى الله، فينظرون أي الطرق توصل إلى الله. الصيام يصومون، الصدقة يتصدقون، العبادة يتعبدون، يطلبون الوسائل التي توصلهم إلى الله، ويرجون رحمة الله بهذه الطاعات، ويفعلونها خوفا من عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. أفيليق بهؤلاء لو كانوا آلهة مستحقون للعبادة؟ أو أيليق بهم لو فعلا كانوا راضين بعبادة الناس لهم أن يتقربوا إلى الله عز وجل بالعبادة ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه؟ إن خوفهم من الله ورغبتهم في رحمته وابتغاءهم الوسائل إليه، كل ذلك أدلة صريحة وساطعة وبراهين قاطعة على أنهم ما رضوا أبدا يوما أن يعبدوا من دون الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. فانظر كيف رد العلماء عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام روي عنه أنه قال أن ما موضوعة لما لا يعقل في لغة العرب، وها هنا فائدة: ما في لغة العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام إن صحت عنه الرواية فهو يقصد في هذا الموضع تحديدا، وإلا فإنما أتت في القرآن الكريم لما لا يعقل، عفوا لمن يعقل، هي الأصل في ما أن تكون لغير العاقل، ولكن وردت في موضع في القرآن الكريم أو في عدة مواضع مرادا بها العاقل. وسأترك هذا السؤال لكم تبحثون فيه، وعلى خير نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم لأرى جوابكم. ومن في لغة العرب وضعت للعقلاء، لكنها استعملت في القرآن الكريم أيضا لغير العقلاء، وهذا أيضا تتميما للسؤال. إذا محل السؤال أن ما لغير العاقل، لكنها استعملت في القرآن للعقلاء، أين هذا الموضع أو أين هذه المواضع؟ ومن تستعمل في لغة العرب للعقلاء ولكن استعملت في القرآن لغير العاقل، فأين نجد ذلك من كتاب الله؟ الموقف الثاني الذي تكلمنا عنه منذ قليل بعد موقف ابن الزبعري وآية سورة المؤمنون الأنبياء عفوا، ما اعترض به نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إيه؟ في قول الله تعالى: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. الآية نزلت في مريم عليه السلام، يا أخت هارون. قالوا القرآن جعل مريم أختا لهارون، والواقع أن بينهما زمانا بعيدا، في بعض الروايات أن بينهما 600 سنة، والأخوة تقتضي المعاصرة، يعني إزاي القرآن يقول مريم أخت هارون وبينهما 600 سنة، 600 عام، ومعنى فلان أخو فلان يعني عاش معاه في زمن واحد أو تعاصر، أو على الأقل ولد من أب واحد وأم أو أمهات متعددة، ولكن إيه؟ ولكن في زمن إطار زمني محدد، يعني ما أقولش أنا أخ لمثلا ابن الجزري رحمه الله تعالى، أخوه في الإسلام نعم، لكن أنا أقول أنا أخوه في النسب هذا كذب. ليه؟ لأن الأخوة تقتضي المعاصرة. فكيف يقول القرآن الكريم يا أخت هارون والأخوة وبينهما الواقع أن بينهما زمان بعيد؟ وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك، وأنتم تعلمون أنه حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نصارى نجران لقاءات، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: إنهم كانوا يسمون أو يسمون بأنبيائهم والصالحين من قبلهم. بمعنى إيه؟ النهاردة أنا أسمي ابني مثلا الشاطبي، أو أسميه أبو بكر أو عمر، أو أسميه عثمان. لماذا؟ أنا في قرارة نفسي سميت هذا أو كذلك تيمنا بهذه الأسماء، ومن قبل ذلك أسميه محمدا حتى يعني تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم، وتيمنا بأسماء الصحابة الكرام والعلماء الأفذاذ. فقال عليه الصلاة والسلام إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم، فيعني كما الأمة اليوم تسمي محمد إلى اليوم، وسيظلون في هذه التسمية إلى يوم القيامة، فإن بني إسرائيل بعد موت موسى ابن عمران أخي عفوا بعد موت هارون ابن عمران أخي موسى النبي الكريم الذي قال الله تعالى فيه: وجعلنا معه أخاه هارون نبيا. هارون النبي بعد أن توفي ولقي ربه، بنو إسرائيل يتيمنون ويتبركون بهذا الاسم ويعني يستبشرون به، فسموا يسمون صبيانهم أو غلمانهم أو رجالهم هارون، كما يسمون مريم بعد مريم عليها السلام. إذن رد النبي عليه الصلاة والسلام بأن التسمية هاهنا ليس المراد هارون النبي، وإنما مراد هارون آخر كان أخا لمريم عليها السلام بالفعل وكان معاصرا لها، ولكن ليس هو هارون النبي، وإنما هارون سمي على هارون النبي. إذن من خلال هاتين الحادثتين يتبين لك أن دعوة التناقض في القرآن الكريم ليست وليدة العصر الحالي، وإنما هي وليدة العصر الأول، عصر النبوة ونزول القرآن الكريم. فلما عجز المشركون عن مواجهة القرآن الكريم ومعارضته سلكوا إلى ذلك سبلا أخرى. إذا كانت النشأة قديمة، فما الذي دفع هؤلاء إلى القول بتناقض القرآن؟ قال العلماء: نعم، قامت هذه الطعون وهذا القول بالتناقض على دوافع واهية وأسباب ضعيفة. أولها التشكيك في مصدر القرآن الكريم. الذين قالوا يعني بوقوع التناقض والاختلاف في القرآن جعلوا هذه الدعوة سبيلا إلى القول ببشرية القرآن الكريم وأنه من صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بشيء منه من عقله وأخذ شيئا من علماء زمانه إلى غير ذلك، بدليل أن النصوص تتناقض، نصوص القرآن. وهذا من أقدم الطعون كما سمعت الآن، ولا يزال الطاعنون بهذا الطعن إلى يومنا هذا يرددونه. وأنت يعني في المبحث الماضي تكلمنا في رد هذه الشبهات على القول بأن مصدر القرآن هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو تعلمه من البشر، والشيخ دراز رحمة الله تعالى عليه كانت ردوده موفقة وسديدة. ولا يخفى عليك يا أخي الكريم أن الحقد الذي امتلأت به قلوب الكافرين على القرآن الكريم هذا الحقد هو الذي دفعهم إلى القول بتناقضه ليصدوا الناس عن سبيل القرآن الكريم. الدافع الثاني من دوافع القول بالتناقض، أو السبب الثاني من أسباب القول بالتناقض، عدم مراعاة قانون التأويل للآيات المتشابهات. فعندنا في القرآن الكريم آيات متشابهات، والمتشابه كما قال العلماء له تقسيمات كثيرة، أنا آخذ أهمها. المتشابه منه ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ولا سبيل للوقوف إليه، كوقت الساعة وخروج دابة الأرض وكيفية الدابة وأوصاف الجنة والنار وغير ذلك من الغيبيات التي لا يمكن الوقوف عليها. ليه؟ قالوا: لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلم نتصور أو لم نرى الله عز وجل. أوصاف الله نصفها كما ورد إلينا في النصوص، لكن ليست عن رؤية وتصور. وكذلك وقت قيام الساعة وخروج الدابة وشكل الدابة إلى آخره، فهذا لا سبيل للوقوف عليه. هذا نوع من المتشابه. نوع آخر من المتشابه يمكن للإنسان أن يقف على معرفته ويحيط به، كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة في القرآن الكريم. الألفاظ الغريبة: وفاكهة وأبا، قال عمر على المنبر عليه رضوان الله، قال على المنبر: أما الفاكهة أو هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، الأب هو العشب والنبات التي تأكله الماشية. فهذا سهل أن تصل إليه بسؤال بعض أهل اللغة عن معنى كلمة الأب، أو الرجوع إلى معاجم اللغة إلى غير ذلك. معاجم اللغة تحل لك كثيرا من الغموض في ألفاظ القرآن الكريم. وترى في بعض دور طباعة المصاحف يطبعون المصحف وبهامشه الكلمات أو الألفاظ الغريبة، غريب القرآن للعالم الفلاني، هو يشرح لك الألفاظ الغريبة في الآيات. هناك نوع من متشابه القرآن الكريم لا يعلمه كل أحد ولا يغيب عن الناس كلهم، ألا وهو المتشابه القرآن الذي يعلمه الراسخون في العلم. هذا يخفى على عامة الناس لكن لا يخفى على الراسخين. وقد يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس بأن يفقهه الله تعالى في الدين ويعلمه التأويل. ومن هنا اختلف العلماء في الواو من قوله تعالى: والراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم، قالوا الواو هنا إن اعتبرنا أن الواو استئنافية يعني تبدأ كلاما جديدا، فالله تعالى يعلم المتشابه وحده، والراسخون في العلم لا علم لهم به. وإن اعتبرنا الواو عاطفة، فالراسخون في العلم يعلمون من متشابه القرآن ما علمهم الله تعالى. وعندنا الدافع الثالث هو اتباع منهج غير سديد في تفسير النصوص القرآنية، لأن تفسير القرآن الكريم ينبغي أن يسير على منهج. هذا المنهج اختصره العلماء في عدة نقاط. قالوا: أولا، طلب المعنى من القرآن الكريم، فإن القرآن يفسر بعضه بعضا، فإن لم تجده اطلبه من السنة النبوية المطهرة فإنها شارحة للقرآن ومبينة له، فإن لم تجده ففي كلام أهل العلم من الصحابة، فهم الذين شاهدوا نزول الوحي وعاصروا التنزيل وشهدوا الوقائع وقرائن الأحوال. ثانيا، امتلاك عدة كافية من العلوم والمعارف اللازمة، فلا يفسر القرآن الجهال، وإنما يفسره العلماء الراسخون العالمون باللغة والنحو والصرف والبيان والعقيدة والأصول والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغير ذلك كثير. ثالثا، مراعاة السابق واللاحق والغرض الذي سيق له الكلام، ورعاية المناسبات بين الآيات والترتيب الزمني، فكل ذلك يؤثر في المعنى. فلا يمكن أبدا أن يفسر القرآن أحد، يعني لا يمكن أن يقول أحد بأن القرآن فيه تناقض إلا إذا كان عالما ينظر في السابق واللاحق على هذه الآية التي يرى فيها تناقضا، وما الغرض الذي سيقت فيه هذه الآية، وما المناسبة بينها وبين الآيات التي قبلها وبعدها، وفي أي زمان نزلت، إلى غير ذلك من الأمور التي ينجلي وينكشف بها هذا الوهم، توهم حصول التناقض في القرآن الكريم. هذه بين أيديكم هي الدوافع التي دفعت القائلين بالتناقض في القرآن الكريم، وهذه هي بداية نشأة القول بالتناقض، وأنها قديمة منذ العهد النبوي، وسيبقى لنا بحول الله تعالى قبل الشروع في الآيات التي نريد الحديث عنها في مهم الاختلاف والتناقض، سنأخذ بعض يعني الأشياء الدالة على أهمية دراسة هذا المبحث، وأنه من الأهمية بمكان لطالب العلم. عسى أن يكون ذلك بإذن الله تعالى في القريب العاجل في لقائنا القادم، إنه ولي ذلك ومولاه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وألقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.